واتقوا الله المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم فأغرينا

والله على كل شيء

ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون هديا

إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين

اتخذوني وأمي وهو على كل شيء